بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعلها أو رضي به كفر، إلى آخره. السحر لغة، السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه. السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، فهو خفي. والعرب يقولون للخفي أخفى من السحر، أخفى من السحر. ولهذا سمي أكلة آخر الليل سحر، لأنها تؤكل خفية. فالسحر خفي ولطف سببه، يعني لا يعلم سببه ولا يدرى به. أما السحر شرعا فهو عزائم ورقى وعقد تؤثر على المسحور في بدنه أو عقله، تؤثر على المسحور في بدنه أو عقله. في بدنه يمرض وقد يموت، وفي عقله يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، يخيل إليه أن يفعل أشياء ولم يفعلها. والسحر خطره عظيم، وهو كفر بالله جل وعلا. فالساحر يكفر بالله، لأنه لا يسحر ولا يتعامل بالسحر إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، وأن يستعين بالشياطين والجن، وأن يهين القرآن المصحف، إما أن يطأ عليه أو يلوثه بنجاسة أو غير ذلك. لا يمكن أن يسحر إلا بعدما يفعل هذه الأمور، ولهذا فهو كفر بالله جل وعلا. والله عز وجل هنا حكم بكفره، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني إذن هو كفر، لكن ما ورد في الآية ابتلاء، يبتلي الله جل وعلا، ابتلاهم الله جل وعلا أن هؤلاء يعلمون السحر، والله عز وجل يبتلي من شاء من عباده، فمن تعلمه أو ذهب إليه كفر. والسحر الذي ورد عند العلماء، ورد في الشرع، ورد في الكتاب والسنة، أقسام. القسم الأول السحر الحقيقي، وهو الذي سبق، الذي يؤثر في البدن، يؤثر في العقل إلى آخره، وهو أعظم أنواع السحر، هو أعظم أنواع السحر، وفاعله كافر بلا إشكال، فاعله كافر. القسم الثاني السحر التخييلي، يعني يخيل إليه كما حصل لموسى ومن معه، فإنه يخيل إليهم أن العصا حية تسعى وهي عصا. هذا كافر، وإن كان مختلف فيه الأكثر أنه كافر. القسم الثالث ادعاء علم الغيب هذا نوع من أنواع السحر، مثل زجر الطير والتشاؤم بالطيور، ومثل الضرب في الكف الفنجان، هذا نوع من أنواع السحر، والنظر في النجوم والاستدلال بالأمور الغيبية عن طريق النظر في النجوم، هذا كله نوع من أنواع السحر. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد زاد ما زاد. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود. فدل على النظر في النجوم أو الكف أو الفنجان نوع من أنواع السحر. الداعي الغيب نوع من أنواع السحر. كذلك زجر الطير كذلك زجر الطير أن الطيرة من الجبت. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة من الجبت والجبت السحر جبت السحر. النوع الرابع النميمة. النميمة نوع من أنواع السحر عند بعض العلماء. ولهذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوحيد وأنها نوع من أنواع السحر لكنها ليست من السحر الذي يكفر فاعله كالسحر المعروف الاصطلاحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما العظ؟ أتدرون ما العظ؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال العظ النميمة القالة بين الناس. العظ النميمة القالة بين الناس. ألا أنبئكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم ما العظ؟ ألا أنبئكم ما العظ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النميمة. النميمة القالة بين الناس. قالة بين الناس. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. ففسروا بعض العلماء فسر العظ بأنها النميمة. العظ بأنها النميمة. ومن فسرها بذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وبعضهم يقول العظ النميمة. بعضهم يقول العظ النميمة. لكنها تفسد ما يفسد السحر لأنها يخفى سببها. يعني تفرق الناس وتضرهم بخفية. كما أن السحر يفرق الناس ويضرهم بخفية فالنميمة تفرق. ولهذا يقول العلماء قل بعض العلماء إن النميمة تفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النميمة تفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والنوع الخامس مما ذكر الشرع السحر البيان. البيان والفصاحة هذا نوع من أنواع السحر. قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان إلى سحرة. إن من البيان إلى سحرة. هذا في صحيح مسلم. والبيان البلاغة والفصاحة لأنها تؤثر في الناس خفية تؤثر كما يؤثر السحر. لكن المراد بإطلاق السحر هنا ليس السحر الذي يكفر فاعله لا. إن من البيان لسحرة قد يكون مدح من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون ذم. فإذا كان البلاغة والفصاحة والبيان في إظهار الحق وتبين للناس وإماتة الباطل والدعوة إلى الله جل وعلا فهذا ممدوح البيان. وإذا كان في قلب الحقائق وإظهار الحق باطلا والباطل حقا هذا أيضا هذا من المحرم. هذا من المحرم. والنميمة تختلف على كل حال. النميمة تختلف من الناس. وإذا كانت النميمة في أهل العلم وأهل الخير الصلاح فنعم يا أخي ترى ما أسمح لأحد يصور في الجوال. يعني بعضكم يحمل الجوال ما أدري يصور ولا لا لكن أرجوكم يعني. فالنميمة تختلف. إذا كانت النميمة في أهل العلم والخير والصلاح فهي أشد خطرا أشد خطرا. الشاهد في هذا الباب السحر من نواقض الإسلام. السحر من نواقض الإسلام ولا يتعلمه إلا كافر خارج من الملة. لكن ما حكم إتيان السحرة؟ ما حكم إتيان السحرة والعلاج بالسحر؟ هذا لا يجوز. هذا محرم ولا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأتهم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تأتهم كما روى الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أدرى الإمام أحمد والإمام أحمد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة والنشرة فك السحر. سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. قال هي من عمل الشيطان رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. فلا يجوز علاج السحر بالسحر. هذا محرم ولا يجوز. ولا يجوز الذهاب إلى السحرة. إنما السحر يعالج بالرقى الشرعية. يعالج بالرقى الشرعية. وهذا السحر هذا كفر كما سبق. لكن هناك نوع من السحر قد لا يكفر صاحبه. السحر إذا كان بالرقى كما سبق عزائم ورقى وعقد ونفث هذا كفر مخرج من الملة. وإذا كان السحر بعقاقير وأدوية تضر بالبدن أو تخل بالعقل، لأن السحر قد يكون بعقاقير وأدوية، فهذا ليس بكفر، لأنه ليس فيه تعامل مع الشياطين وليس فيه كفر بالله جل وعلا، هذا فيه أذية للمؤمن، فهو محرم محرم وليس بكفر. لكن قبل أن أخرج إلى الباب الذي بعده على عجل، قضية السحر يعني الناس اليوم غلوا في هذه القضية، يعني بعض الناس الرجال أو بعض النساء أيضا كل ما حس بألم أو حصل لهم شيء قال أنا مسحور، وهذا لا يجوز. ينبغي أن الإنسان لا يفكر في السحر إلا في آخر مرحلة. لماذا كل ما حس الإنسان بشيء مباشرة تبادر إلى ذهني أنه مسحور؟ لماذا لا يتبادر إلى ذهني أنه ليس مسحور؟ لماذا هذا التشاؤم؟ ولهذا كثرة الوساوس والذهاب إلى من يرقون إلى آخره والخوف من السحر، فهذا يعني خطر عظيم. ولها تجد أكثر بعض الناس ما عنده أوهام، فإذا تأخر ما رزق بأولاد أو حست المرأة بآلام أو حصل شيء قال أنا مسحور، أو قال أنا معي عين أنا معي حسن. يعني بعض الناس برنامجه اليومي يجعل نفسيته سيئة هو وزوجته، فتجده يسهر في الاستراحة ولا يأتي البيت له متعبا، وإذا أتى والزوجة متعبة حصل بينهم مشاكل وكلام وخلاف، قال أكيد مدام بيننا مشاكل وكلام وأنا ما أرتاح وأنت ما ترتاحين في البيت أكيد فينا عين أكيد فينا حسد. لا يا أخي، هذا برنامجك اليومي، اجعل لك برنامج يا أخي تعبد الله جل وعلا وتأخذ لك راحة وتجلس مع أهلك وتدفع هذه الأمور. يعني أغلب ما يحصل الآن وساوس، ولهذا لماذا ما حصلت هذه الأمور مع أبائنا وأجدادنا الأوائل؟ هل حصل أن كثر الحسد والعين؟ نعم الحسد موجود، الجن موجود، السحر موجود، لكن ليس بالطريقة الموجودة اليوم. يعني لو أخذت الآن استطلاع على كثير من الناس لوجدت أن أغلبهم يقول الله أنا أخشى في سحر. هذا غلط، ينبغي الإنسان لا يفكر في شيء هذا، أخرج هذا من رأسك، لا تفكر فيه أصلا. السحر والحسد لا تفكر فيه أنت، حتى إذا مثلا أغلقت الطرق كلها ومضت مدة طويلة ممكن عاد الإنسان يفكر. فالناس اليوم غلوا في هذه القضية، فأرجو التنبه لمثل هذا. نعم. الثامن مضاربة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هذه عندنا هنا مسألتين، المسألة الأولى مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين، هذه ردة وناقض من نواقض الإسلام أن يعين المسلم الكافر على المسلمين، يعني يقاتل معهم المسلمين، يعينهم على المسلمين، يؤيدهم ينصرهم إلى آخره، هذه من الكفر. ولا يجوز أن يعان كافرا على مسلم بحال. والأمر الثاني مظاهرة المشركين، والمظاهرة هي نوع من المعاونة، مظاهرة معاونة وتأييد للكفار على المسلمين، فهذه ناقضة من نواقض الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، وما يتولهم منكم فإنه منهم، فأكد الله جل وعلا أنه منهم، وهذا هو تولي. وهناك أمور تدخل في الولاية يعني ينبغي الإنسان أن يحذر منها، بعضها ولاية الكفار وبعضها قد تؤدي إلى تولي الكفار. الأمر الأول النصرة والتأييد، هذا الأمر الأول نصرة الكفار وتأييدهم على المسلمين، فهذا ردة بلا إشكال، هذا ردة. والله جل وعلا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، هذه الآية نزلت في مسلمين في مكة لم يهاجروا، فلما قاتل الكفار قاتلوا المسلمين خرجوا معهم تبعا وخوفا مجاملة، فحكم الله عليهم بالنار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أكملوا، فأولئك مأواهم جهنم، فحكم الله عليهم بجهنم، لأنه لا يجوز يعني نصرة الكافر على المسلم بحال من الأحوال. ولهذا المسلم يجب إذا خاف أن الكفار يستعينون به على المسلمين يجب أن يهاجر ولا يبقى معهم، ولو مات يموت ولا يعينهم على مسلم، لأن روحه هو وبقاه في الحياة ليس أولى من بقاء المسلمين الذين يقاتلونهم الكفار. الأمر الثاني المبالغة في التعظيم، هذا قد يؤدي إلى الموالاة، لا ينبغي أن يبالغ في تعظيم الكفار، لأن هذا مع كثرته قد يؤدي إلى حبهم والتعلق بهم إلى آخره. الأمر الثالث كثرة المخالطة والمعاشرة، هذا أمر خطير، أن يخالط الإنسان الكفار ويعاشرهم يبقى معهم مدة طويلة، هذا قد يؤدي به بعد ذلك إلى الموالاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تراءى نارهم، وفي حديث حذيفة في حديث جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، قال في رواية النساء وأن يفارق المشرك. فكثرة المخالطة خطيرة، يعني بعض الناس الآن عنده عادة الكفار ممكن يخالطهم يسكن معهم يأكل ويشرب معهم الليل والنهار، لا، تكون المخالطة على قدر العمل على قدر الحاجة، لا يكثر مخالطتهم. الأمر الرابع المحبة والمودة، هذه نوع من أنواع الموالاة أيضا خطيرة، المحبة والمودة يعني أن يحبهم وأن يودهم وتعلق قلبه بهم، فهذا يؤدي إلى الميل إليهم والإعجاب بما هم عليه. الأمر الخامس التشبه بهم، التشبه أيضا هذا خطير وطريقا إلى محبتهم ثم بعد ذلك موالاتهم وتأييدهم، فيتشبه بالكفار، يلبس لباسهم الذي هو من خصائصهم، يتكلم بألفاظهم يعتادها، هذا قد يؤدي به بعد ذلك إلى الحب والمودة ثم الولاء والنصرة. ولا تجد الآن بعض الناس ترك لباس المسلمين وأخذ لباس الكفار، والبعض أخذ الآن يقلدهم في شعره أو غيره أو في أكله أو شربه يقلد الكفار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول إن التشبه في الظاهر يورث تشبها في الباطن، لأن الإنسان إذا أخذ يتشبه بالكفار في ظاهره فإنه ما تشبه بهم في الظاهر إلا وهناك أشياء راسبة في قلبه بالكفار، إما ميل أو حب إلى آخره، فينبغي الإنسان أن يكون من أبعد الناس حتى لو أنه تلي بكفار يعملون معه أو غيره أو عمال وهو كفيل أو غيره، ينبغي لهم أن لا يقلدهم فيما هو من خصائصهم. أما الذي ليس من خصائص الكفار يعني مثلا لباس لهم وللمسلمين فإن هذا لا يعتبر من التشبه بهم. الشاهد من كلام الشيخ رحمه الله تعالى مظاهرة المشركين ومعاونته على المسلمين فإن هذا من نواقض الإسلام ومن المخرج من الملة. نعم. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال رحمه الله تعالى التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي مر معنا قبل قليل أن الشخص يرى أن هديه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هديه، هذا من نقض الإسلام. هنا من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج، يعني هو ما يلزم أنه هو الذي يخرج، لا، يعني يقول نعم بعض الناس ممكن يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترد هذه؟ يعني لو قال شخص الآن اليهود لهم أن يبقوا على دينهم، يسعهم أن يبقوا على دينهم، هذا كفر. النصارى لهم أن يبقوا على دينهم. لو قال أي ناس أو أي طائفة أو أي شخص له أن يسعه دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يسلك هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولم يجعل شريعته خاتمة للشرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة. الذي يقول يوجد من الناس من يسعى الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة. والله عز وجل يقول وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وهو عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وأرسلت للناس كافة. ولهذا لا يسعى أحد أن يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما إسلام أو كفر. ما فيه يقال الله اليهودية دينهم صحيح وعلى ما هم عليه أبدا، ولا النصارى ولا غيرهم. إما أن يدخل الناس كلهم تحت دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا من لم يدخل فهو كافر، ما يسعه شيء آخر. وهذه قضية خطيرة. وقد تسمع الآن من يدعو بتقارب الأديان ويقول إنهم إخواننا وهم على دين كما نحن على دين، ولهم رسول كما لنا رسول. نعم هم أرسل لهم رسول ولهم دين، لكن الآن دينهم منسوخ. هذا الدين الصحيح والتوراة الصحيحة التي ما حرفت، أما الموجود لها فهو محرم. فالدين الصحيح الحق الذي أتى من عند الله منسوخ، لا يجوز العمل به، ومن تدين به الآن فهو كافر. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. إذا من اعتقد أن أحد يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد كافر. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه بعث للنصارى وأوتي الإنجيل، لكن في آخر الزمان لا يعمل بالإنجيل ولا يعمل بدين النصارى، يكون تبعا لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. الخضر خرج عن شريعة موسى، لماذا؟ لأن الخضر ليس من بني إسرائيل، وموسى بعث إلى بني إسرائيل، بعث في قومه خاصة، أما محمد عليه الصلاة والسلام فبعث للناس كافة. فالخضر ليس من قوم موسى وليس من أتباع موسى. وهذا أيضا يقودنا إلى مسألة، يعني العلماء مختلفون، هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ من العلماء من قال إنه نبي، والأدلة دلت على أنه نبي، ومن العلماء من يقول إنه رجل صالح. الذين قالوا إنه نبي قال الله عز وجل وعلمناه من لدنا علما، وهذا كل الأنبياء. ولما أخبر موسى قال وما فعلته عن أمري، إذن وحي من الله جل وعلا. ولما قتل الغلام خشي أن يفتن أبويه في المستقبل، وهذا أمر غيبي لا يعلم إلا الله جل وعلا، فقالوا إنه نبي. وعلى كل حال نبي أو رجل صالح، المهم أن الخضر ليس من أتباع موسى، ليس من قوم موسى، ليس من بني إسرائيل، ولهذا وسعه الخروج. أما محمد عليه الصلاة والسلام فالناس كلهم كافة يجب أن يتبعوه، يجب أن يدخلوا تحت شريعته، يجب أن يؤمنوا به ويؤمنوا بكتابه الذي أنزل عليه القرآن، ويؤمنوا بدينه الإسلام. فمن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام ولا بدينه فلا يقبل منه شيئا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإنما شيخنا أيضا لما قال ما من اعتقد أن بعضنا يسعى الخروج عن شريعة محمد، هو أيضا رحمه الله تعالى يشير إلى أن هناك أناس قالوا إنهم وسعهم الخروج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، كغلاة الصوفية مثلا، أو الذين يقولون إن الإنسان إذا بلغ مرحلة من المراحل فأصبح يلهم، لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، يعطى من المعارف ويعطى من الإلهامات، فأراد أن يرد عليهم وأنه ليس هناك أحد يسعى الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون باعتقاد وهذا كفر يعتقد الخروج، وإما أن يكون خروج عملي، يعني يخرج في بعض المعاصي، يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل مخالفات له عليه الصلاة والسلام، هذا الخروج العملي هذا مخالفة ومعصية لا يكفر صاحبها. نعم. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. ودليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. بالنسبة لمن اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج، يعني مسألة مهمة في الحقيقة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر صحيفة من التوراة، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوفي شك يا ابن الخطاب؟ أو متهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فأنكر على عمر وجود صحيفة من التوراة معه، صحيفة صغيرة، ومع من؟ مع من إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجا. كم في جوالاتنا يا إخوة من الصحف؟ بعض الناس الآن يدخل في الجوال على مناظرات إلحادية هي غير موجودة، ممكن ما تكون موجودة حتى في بلاد العرب، لكن قد يوجد داعية مثلا يناقش له رجل ملحد والجوال ينقلها في كل مكان فيقرأها ويقول: أنا عندي حب اطلاع. كيف حب اطلاع؟ السلف كانوا إذا رأوا المبتدع أمروا من يسمع أن يغلق أذانه في قطن حتى لا يسمع المبتدع. بعض الناس الآن ما عنده من العلم ما يدفع عنه الشبهات، وليس عنده من الإيمان ما يدفع عنه الشهوات، فيقرأ في الجوال كلام إلحادي خطير ثم يرد عليه الشك. وبعضهم يقول: أنا الآن في الجوال أدعو الرافضة، أدعو الملحدين، وهو ليس عنده سابقة علم وليس عنده أصول ولا أدلة، كيف تدعو يا أخي؟ الذي يدعو بهذه الطريقة قد يسيء إلى الإسلام لأنه ضعيف ما عنده أدلة، فيظن الذي يسمع منه ويناظره يظن أن الإسلام ضعيف. والإنسان ينبغي له أن يخشى على نفسه، إذا كان صحيفة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فكيف؟ وقد أراني شخص، أراني حاجة في الجوال كلام حول هذا الكلام، يقول: زملانا يتداولونه في العمل، وإذا هي إرادات ممتلئة بالشبه الإلحادية ما أدري من أي مكان، يقرأها في الجوال تقريبا صفحتين أو ثلاث. لماذا الله مثلا؟ لماذا فوق العرش؟ لماذا يقدر الكفر ويعذب هذا؟ لماذا يفعل؟ لماذا يفعل؟ يورد عليه من الأمور والشبه حتى تجعله ينسلخ من الدين كله. فيا أخي عليك بالعتيق، عليك بالمورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أئمة السلف، لا تقرأ غيره، لا تنظر إلى غيره، إلا إذا أصبحت متمكنا ودعت الحاجة إلى هذا، دعت الحاجة أيضا. يعني الآن اسمحوا لي أخرجت قليلا، التويتر التغريدات الآن أخرجت ناس بعضهم ما له قيمة أصلا، صار له موقع والمتابعين له بالألاف، من هو؟ وقد يكون الشخص رجل نعم حبيب وطيب وصديق لك، لكن ما عنده علم ولا عنده شيء، فتح له حساب بتويتر صار المتابعين بالألاف. طيب ماذا عندك يا أخي؟ ينبغي مثل هذا أن يخلى هذا الموقع لأهل العلم والدعوة والخير والصلاح. نعم في خير لا بأس أن الإنسان يستغله، لكن إذا فتح الباب فإنه لا يسد، لا يغلق بعد ذلك. والإنسان أغلى ما يملك عقيدته ودينه، فلا يقرأ ولا يطلع على ما يشوش على ذهنه أو يشككه في دينه أو يشككه في اليوم الآخر أو في الجنة والنار. أول يعني ممكن يمنع الكتاب الذي فيه إلحاد فيه انحراف، يمنع، ما يباع في المكتبات، لا يوجد، لو بحث الإنسان عنه ما وجده. لكن المشكلة الآن في ضغطة زر يأتي بالإلحاد أمام عينيه ثم يتصفح. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذا كان ما يضره، لكنه لا يعنيه، وهو لا يضره، من حسن إسلامه أن يتركه، فكيف بشيء قد يضره في المستقبل، قد يؤثر في دينه، قد لا يؤثر في دينك أنت، لكن ترسل واحد عندك يقرأه أو شخص من زملائك تقول خذ بالله اقرأ هذا فيقرأه فيتأثر فيذهب إلى بيته ولا ينام من الوساوس. يا إخوة ترى حصلت، بعضهم حبيب مصلي صائم رجع إلى بيته قال: يا أخي أنا ما نمت البارح، لماذا ما نمت؟ قال يا أخي قرأت كلام والله شعر رأسي وقف منه. الوسائل هذه وسائل ينبغي أن تستغل في الخير وتبعد الشبه التي أضرت بالناس، فهي في الحقيقة وسائل ابتلين فيها شرها أكثر من خيرها، فينبغي الإنسان أن يستعملها فيما ينفعه. نعم. الإعراب عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولفق في جميع هذه النواقض بين الكاس والجاد والصادف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا لما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وبليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: العاشر الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا كفر الاعراض، هذا يسمى كفر الاعراض، وهو ناقض من نواقض الاسلام. أن يعرض الإنسان عن الدين لا يتعلمه، لا يتعلمه ولا يعمل به، فلا يعرف الصلاة ولا يعرف الزكاة ولا يتعلم ما فرض الله عليه ولا يتعلم أركان الإيمان ولا أركان الإسلام، فهذا كافر خارج من الملة، وهذا هو الإعراض الأكبر، يعني إعراض أكبر مخرج من الملة. ودليله ما ذكره الشيخ: ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها، يعني لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم من هذا. أما الإعراض الأصغر الذي هو لا يخرج من الملة، قد يكون معصية، أن يعرض الإنسان عن تعلم أمور دينه الضرورية، يعني شخص الآن ما يعرف أركان الصلاة ولا واجباتها، هو مسلم يصلي لكن يعرض ما يتعلمها، هذا لا يكفر لكنه عاصٍ لله جل وعلا، لأن الواجبات الواجب عليه يجب أن يتعلم. فمثلا ما يتعلق بالصلاة يجب أن يتعلمه، ما يتعلق بأركان الإيمان يجب أن يتعلمه، ما يتعلق في البيع والشراء إذا كان تاجرا يجب أن يتعلمه، الحج الصوم إذا أراد أن يفعل عبادة يجب أن يتعلمها، هو يعرض ما يتعلمه ويبقى عاميا، هذا لا يكفر لكنه عاصي لله مخالف، لأن بالعلم تصح العبادة وتكون مقبولة، وكيف لا لا يتعلم من يريد أن تكون أعماله وعباداته مقبولة عند الله جل وعلا. ما في رجل الآن يصلي أو يحج أو يبيع أو يشتري إلا يقول: أنا أحب أن تكون أعمالي وعقودي ومعاملاتي مقبولة عند الله جل وعلا. طيب ما الذي علمك أنها مقبولة؟ لا بد أن يتعلم الإنسان حتى يكون عنده علم بهذه العبادة أو بهذه المعاملة ويحصل له الخير، لكنه إذا أعرض عن هذا ولم يتعلمه فإنه لا يكفر بهذا، إنما الذي يكفر الذي يعرض عن دينه فلا يتعلمه ولا يقوم بشيء من دينه، فهذا هو الكفر الذي يخرج من الملة. ويقول الشيخ: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، ما في فرق، النواقض العشرة لو أحد وقع في ناقض منها وقال: أنا هازل أنا أمزح، مو صحيح، لو سجد للصنم قال: أنا أمزح، ذبح لغير الله قال: أنا أمزح، استعمل السحر وسحر الناس قال: أنا أمزح، هازل ما يقبل منه، فالجاد والهازل فيها سواء. قال: والخائف أيضا حتى الخوف ما يوشيخ له هذا، لكن المراد بالخوف الذي أراده الشيخ هنا الخوف على ماله أو جاهه أو سمعته، أما الخوف على النفس فإن هذا من الإكراه، الخوف على النفس فإن هذا من الإكراه، لكن لو قال الإنسان: أنا والله يعني وقعت بأحد هذه النواقض خوفا على جاهي، خوفا على منصبي، خوفا على ملكي، خوفا على رئاستي، هذا ليس بمسوغ، يترك الجاه يترك الرئاسة يترك المكان ولا يقع في الناقض في ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا خاف على نفسه فإن هذا إكراه، لو أكره على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب القرآن وغيره، لو لم يسب لم لقتل، فهذا باب الإكراه الذي يعفى عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويكون الإكراه هنا يكون الإكراه هنا في الظاهر لا في الباطن، يعني النواقض العشرة إذا أكره في شيء منها على ذهاب نفسه فإن هذا الإكراه يرفع عنه الإثم، لكن الإكراه في الظاهر يعني في جوارحه في لسانه، أما القلب فلا سبيل إلى الإكراه إليه. يعني لو أكره الإنسان على الكفر فإنه يكره بلسانه، ينطق بلسانه لكن لا يعتقد في قلبه، ولا يجوز أن يعتقد في قلبه لأن القلب لا سبيل للناس عليه. فمراد الشيخ هنا الذي يخاف على ماله منصبه جاهه إلى آخره، أما الذي يخاف أن يقتل هو أو يقتل ولده ونحوه فإن هذا مما يرفع الإثم، وهذا من يسر الشريعة. الخلاصة أن الناقض العاشر من ناقض الإسلام هو الإعراض عن دين الله جل وعلا، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يقوم بشيء منه، فهذا هو الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. إذن الغرض من تعلم النواقض أن تحفظ نفسك من الكفر، هذا الغرض الأول، ليس الغرض أن تتصدر فلان وقع بكذا إذن أنت كافر، لا، الغرض أن تفقه نفسك أول تحميها، ثم بعد ذلك تبلغ دين الله جل وعلا. أن يحذرها ويخاف منها على نفسه: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، والذي يوجب الغضب هذه النواقض، وأليم عقابه، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وإلى هنا ننتهي هذه النواقض، نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقكم جميعا إلى ما يحب ويرضى، ونسأله أيضا مني وكرمه أن يجزي صاحب هذا المسجد خيرا على هذا الجهد من الدورات وما يقوم به، نسأل الله أن يوفقه ويكتب أجره ويثيبه على ذلك. يقول: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي عليها اسم لاعب كافر؟ هذا لا يجوز، محرم أن يلبس شيء من شعار الكفار، محرم، لا لبس رياضي ولا غيره. نعم، لا الوقت خلاص تأخرنا. نعم، ما قولك بأن العلامة العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنكر نزول عيسى آخر الزمان؟ أولا يا إخوة، هل نحن متعلقون بقول الشيخ ابن عثيمين أو غيره، أو متعلقون بقول الله قال رسوله؟ هذا الأمر الأول. نعم، مشايخنا على العين وعلى الرأس، لكن هل ممكن أن يقول الشيخ هذا الكلام والنصوص الثابتة يحفظها ويعلمها ويعلمها ويدرسها؟ لكن أنا أريد أن لا ينقل مثل هذا الكلام، لأن أصل ما قال هذا الكلام، ما قال أن الشيخ قال كذا، إلا شخص يعني إما نكون مغرض أو جاهل أو، لكن نحن دائما يعني أنا ألاحظ حاجة، وهو أن أكثر الناس اليوم قال ابن باز قال ابن عثيمين، نعم العين وعن الرأس باز عثيمين، لكن أنا أخشى هذا الكلام يصرفك عن حفظ الكتاب والسنة، ثم تتحول مجالسنا إلى جدل. نعم، احفظ الكتاب والسنة وتفقهها من ابن عثيمين وابن باز وغيرهم، أما أن نترك دائم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل، نتعلق بأقوال العلم فقط، هذا خطر. حتى العلماء هؤلاء رحمهم الله يقولون تعلقوا بالسنة لا بأشخاصنا، لكن مع كثرة الفتن والجدل أصبح الناس لا يعرفون إلا الفتاوى، ولا يعرفون شيء من السنة إلا من رحم الله. عوام الشيعة بلغوا الحجة ولكن مصرون بجهلهم. ما في أحد جاهل يا أخي اليوم، يا أخي لا نقول أحد جاهل، يدرسون في المقرات الدراسية، هذا كلام ما ينبغي أن يقال، الحجة قائمة ما يحتاج. نسأل الله يهدي ضال المسلمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.